هاتين القضيتين أهم القضايا بالنسبة للأمة، أن يقوم العلماء المتخصصون بتصفية ما علق بكتب التفسير من إسرائيليات ومن تفاسير مدخولة ومن تأويلات لكتاب الله لم يردها رب العالمين ولا رسوله الأمين ولا يعرفها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما دخلت على هذه الكتب عبر أجيال وقرون. حينما دخلت العجمة، العجمة الفكرية والعجمة العقائدية، حينما حدثت ترجمات لكتب اليونان وبدأ كثرة من المفكرين الذين ينهجون ربط الدين بالفلسفة وعلم الكلام أرادوا أن يدخلوا هذه العلوم، وأطلقوا على أرسطوطاليس المعلم الأول، وأرادوا أن يخضعوا العلوم الإسلامية لمنطق أرسطوطاليس، المنطق الأرسطي، وجعلوا دراسة علم المنطق اليوناني مقدمة لكتب العلوم الإسلامية، فوجدنا المقدمة المنطقية اليونانية لا تنفك عن كتب أصول الفقه التي يقوم العلماء بتدريسها لطلبة العلم لكي يفقهوا قوانين التأويل وقوانين الاستنباط. فأصبح علم الكلام وأصبح المنطق اليوناني حكما على العلوم الإسلامية. فجاء علماء الحديث وأئمة السنة وقاموا بحملة شديدة، كان المقصود منها أن ينسى الخبث عن كتب التراث، وأن تصفى الكتب، كتب التفسير، تفسير القرآن وتفسير الحديث، ينفى عنها الخبث والدخن الذي عالق بها من أثر دخول العلوم المذمومة، العلوم اليونانية وما ترتب على ذلك. هذا أمر وعلم قائم بذاته لا يقوى عليه إلا من عناهم النبي الأمين بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل، عدول جمع عدل، عدلهم الله تبارك وتعالى بتعديله، يحمل هذا العلم أو هذا الدين من كل خلف، يعني من كل جيل يأتي من بعد السلف عدوله. ما مهمة هؤلاء العدول الأتقياء البررة ينفون عنه تحريف الغالين؟ إذا هناك تحريف من الغالين، والغالين هم الذين غلوا في الدين، والغلو والإفراط عكس التفريط. فهناك قوم غالوا في الدين فأفرطوا، وهناك من فرط، والوسط بين هذا وبين ذاك، فكلا طرفي الأمور مذموم، الطرفين مذمومان. أما الممدوح والمحمود فهو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليم، كما ينفى الخبث عن المعدن الأصيل حتى يظهر رونقه وحتى تظهر جودته. ولذلك قال ينفون عنه تحريف الغليم وانتحال المبطلين، المبطل الذي ينتحل الحق ويريد أن يظهر للناس أنه على الحق وهو مبطل، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأن الذين يعنون بالتأويل هم الذين قال الله في شأنهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط هم أهل العلم بالكتاب والسنة ولغة العرب والأصول والمقاصد التي آلت إلينا ممن شهد التنزيل وتعلم التفسير ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة. ولا يتصور أن يسبقوا بعلم ولا بتقوى ولا بإسلام ولا بإيمان ولا بخشية ولا بإنابة ولا بتفقه ولا بعلم ولا بعمل، وهم صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم طبقات في العلوم. فليس الصحابة جميعا على مستوى واحد في العلم، وإنما أعلاهم في الطبقات العلمية هم الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم. فكلما كان الإنسان أقرب وأكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفاض الله عز وجل عليه من العلوم التي بها يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم هناك أحاديث دخيلة ومكذوبة وغير صحيحة لا بد من إبعادها عن السنة الصحيحة، وهذا الأمر لم يترك لصحفي ولم يترك لإعلامي ولم يترك لزنديق أو يترك لعلماني أو للشيوعي، وإنما هذه الأمور لا يستطيع أن يقوم بها إلا من العذول الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. عدول عندهم دين، عندهم تقوى، عندهم خشية، عندهم خوف، عندهم إنابة، حينما تنظر إليهم يتكلمون فإنهم يعملون بما يتكلمون به، فلا يكون هناك فرق أو انفصام بين العلم وبين العمل ولا بين القول وبين السلوك. هؤلاء هم عدول هذه الأمة. أما أن يؤول الأمر في أمر التصفية إلى كل كذاب وكل دجال وكل عميل وكل إنسان إن كشف الستار وجدناه يمد يديه لكي يقتنص ما يستطيع اقتناصه ممن أخذوا على أنفسهم حرب دين الله تبارك وتعالى، ممن لا يريدون لهذه الأمة خيرا لا في دينها ولا في دنياها، فهؤلاء الذين عناهم الله عز وجل بقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هناك طائفة إن كذبت السنة رزقت وأخذت أموالا، وإن كذبت كتاب الله رزقت وأخذت الأموال، فربنا يبين أن مصدر رزقهم هو أنهم يكذبون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لو امتنع عن التكذيب لن يجد من يدفع له، وإنما يدفع إليهم. لماذا؟ لأنهم يكذبون بالكتاب ويكذبون بالسنة ويظهرون في صورة الناصح الأمين لهذه الأمة. سمعت بأذني بالأمس رجل يريد أن تقوم قضية، القضية التي تشاع بين الناس اليوم تجديد الخطاب الديني وقضية تصفية الكتب الأزهرية مما فيها من أخطاء، قال لا يترك هذا الأمر لعلماء الأزهر، فهم غير أمناء على تعديل هذه المناهج. فمن الذي يؤول إليه الأمر إذن أيها العالم النجيب؟ لمن يؤول الأمر إن لم يكن علماء الأزهر؟ علماء المؤسسة الأزهرية هم الذين يقومون بتنقية ما في كتبهم، أن تقوم دراسات الماجستير والدكتوراه على تحقيق كتب التراث وتنقية الكتب مما علق بها، مما سماه الإمام الألباني التصفية والتربية، بعد أن يصفى الدين مما علق به يقوم بعد ذلك الأمناء على تربية الناس على هذا الدين. يقول هذا الرجل الكذاب الدجال: الأمر يقول إلى فلان وفلان وفلان، وذكر أسماء ممن نعرف توجهاتهم لا علاقة لهم بدين الله عز وجل، وإنما هم مجموعة من العلمانيين. يريد أن يقوم مجموعة من العلمانيين فيدخلوا أروقة الأزهر ويجلسوا بدلا من علماء الأزهر، فيقوموا هم بتنقية كتب السنة مما علق بها. وبالطبع لن يقول هذا حديث صحيح أو ضعيف، وإنما سيعرضون الأمور على عقولهم هم، ويعرضون الأمور على مفاهيمهم هم، ويعرضون الأمور على توجهاتهم هم، ويعرضون الأمور على من يملي عليهم من الخارج فيقول لهم احذفوا هذا واحذفوا ذاك ولتبقوا على هذا ولتبقوا على ذاك، لأن هذه الأمور إن وجدت في الكتب الإسلامية فإنها ستخرج شبابا، هذا الشباب يلهب إيمانا ويقوم على تقوى من رب العالمين سبحانه وتعالى، تكون هذه الأمة خطرا على الأمم الأخرى أو على اليهود والصليبية العالمية. هذا سيقوم به هؤلاء العلمانيون، هذا سيقوم به هؤلاء الدجالون الكذابون، مع أنهم هم الذين كانوا من عدة سنوات. إذا تكلم إنسان وقال هذه الكتب فيها بدعة تحرق، أو هذه الكتب فيها خطيئة تطمع، قاموا وقالوا لا حجر على الفكر ولا يجوز مصادرة الأفكار. سبحان الله، لا تجوز مصادرة الأفكار. حينما تكون هذه الأفكار أفكارا إلحادية، حينما يكون فيها سب لله ولرسل الله كوليمة لأعشاب البحر وغيرها وأولاد حارتنا، هذه الأمور حينما يكون فيها، حينما يكون في هذه الكتب طعن في الدين، لا بد من حماية الحرية الفكرية، ولا يجوز المصادرة، ولا نريد للأزهر أن يمارس دور محاكم التفتيش. اطلقوا المبدعين يبدعون، وإبداعهم يقوم على تكذيب كلام الله ورسل الله والطعن في رسل الله والطعن في الدين. هذا أمر مقبول لدى هؤلاء الناس، مقبول ويدافعون عنه. ومن يقول بمصادرة كتاب أو بمناقشة فكر معين لكي يحذف من الكتب، يقولون حرية الرأي ومصادرة الفكر. ومن هنا دافعوا عن ملاحدة سابقين حدث لهم محاربة في التاريخ السابق، وقاموا بعمل وبصناعة فيلم سموه الآخر، وتحدثوا في هذا الفيلم عن الحروب التي شنت من المتطرفين كما يزعمون على ابن رشد، وتحدثوا عن حرق كتب ابن رشد. هم الآن يريدون حرق البخاري ومسلم وكتب السنة وكتب التفسير، يريدون أن يحرقوا الكتب التي تدرس المذاهب الأربعة في الأزهر حربا شرسة على كتب التراث. ويخرج الكذاب الملعون الدجال ليقول كتب لعنة الله على كتب التراث، ولعنة الله على هؤلاء الأئمة، ولعنة الله على الأئمة الأربعة. هذا الكذاب الملعون الدجال يلعن الأئمة الأربعة، ويلعن سلف هذه الأمة، ويلعن كتب التراث بعامة. قضية تصفية كتب التراث علماء السنة هم الذين أشاروا إليها، ولن نقبل أن يخرج عميل دجال كذاب ممن كانت صناعته التكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون من أجل أن يكون هؤلاء حكاما على كتب الدين الإسلامي. هذا أمر مرفوض، نرفضه ردا تاما نرفضه ردا باتا وترفضه الأمة كلها، بل ويرفضه القائمون على الأزهر ويرفضه قيادة الدولة. وواجب على هؤلاء جميعا أن يعلنوا موقفهم من هذه الحملة الشرفة على دين الله تبارك وتعالى. أعود لأكرر أن هؤلاء الشباب الذين أعطوا هؤلاء المجرمين الفرصة لكي يطعنوا في ديننا، نعود إلى بيان هذا الأمر وأدندن حوله. من الذي مكن لهؤلاء الكذابين الدجالين، من الذي مكن لهؤلاء من أن يتكلموا وأعطاهم الفرصة لكي يتكلموا الآن؟ من؟ نحن الذين بجهلنا، نحن الذين باعتدائنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتطبير إسلام لا يمت بصلة إلى رب العالمين وإلى نبي الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم، نحن الذين صدرنا هذه الصورة، فأتحنا لكل خبيث وأتحنا لكل عميل وأتحنا لكل دجال أن يمسك بالخنجر ليضرب في هذا التراث العظيم. من الذي أعطى لهؤلاء الفرصة؟ اسألوا أنفسكم. وقد قلتها بعد الخطبة السابقة وأعيدها مرة أخرى، إن أعداء الإسلام يستخدمون طوائف معينة، يستخدمون قضية الغلو في الدين وقضية الإفراط في الجانبين، يستخدموا الأمرين معا، يستخدموا قضية الغلو. ولقد قال الشيخ الألباني السابق رحمة الله عليه عن الجماعات التي تستخدم العنف وتقوم بالتكفير والتفجير، قال عنه: أشك في إسلام هؤلاء. الشيخ الألباني قال هذا وهو موجود في كتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر، قال في فتواه الشيخ الألباني: أنا أشك في إسلام هؤلاء الشباب، وربما إن كانوا مسلمين حقا، إن كانوا مسلمين بحق، فإن الذين يحركونهم أيدي مشبوهة، هذه الأيدي التي تحرك هؤلاء الشباب، لأنه دائما تنظر من المستفيد، وانظر في كل دعوة إلى ما تنتهي وإلى ما يؤول أمرها، إلى ما يؤول أمر هذه الدعوة، فإن أثمرت خيرا فإن الأمور بنهاياتها، الأمور بنهاياتها تنظر إلى ما تؤول هذه الدعوات، هل تؤول إلى خير أم تؤول إلى شر. الجهاد الإسلامي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمان الصحابة ومن بعد عصر الصحابة، كان الجهاد يؤدي إلى الخير أم يؤدي إلى الشر؟ كان يزيد من عدد المسلمين ويجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أم كان على العكس يجعل العالم كله يتحد على حرب المسلمين؟ ما حدث هذا، وإنما كان الجهاد يؤول بالمسلمين، الجهاد الحق الذي يقوم على أصول حقيقية، هذا الجهاد لا يؤدي إلا إلى الخير. فإن وجدت دعوة للجهاد أدت إلى الشر فاعلم أنها دعوة مشبوهة، وأنه جهاد بدعي وليس جهادا على السنة. لا تظن أن الضرب بالسيف دائما يكون خيرا، وإنما كما قال الحسن البصري وغيره: تنظر إلى القوم ضربوا بسيوفهم على سنة أم على بدعة. فالجهاد ككل عمل من الأعمال لابد من توفر شرطين فيه، أما الشرط الأول فهو الإخلاص لله، والشرط الثاني أن يكون وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، ربما كان من يمسك بسيف كان مخلصا ويريد بالفعل أن ينشر الإسلام ويريد بالفعل أن يرفع راية لا إله إلا الله، ولكن نستطيع أن نحكم على فعله، لا نستطيع أن نحكم على إخلاصه أو عدم إخلاصه، وإنما نستطيع أن نحكم على الفعل نفسه بعرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف، هل هذا الجهاد جهاد حق أم هو جهاد بدعة؟ وحينئذ نحكم على العمل بكونه بدعة لأنه لا يوافق الكتاب والسنة. قلت إن هؤلاء يستخدمون أهل الغلو ويستخدمون أهل الإفراط، فهناك إفراط وتفريط، سيستخدم الأمران، يستخدمون مجموعات من الشباب ويزينون لهم الأمر، وعندهم مقدرة عجيبة، زينوا لصدام حسين سابقا بأن يتهجم على الكويت، وبعد أن يأخذ الكويت ماذا تكون النتيجة؟ تكون نهاية صدام ونهاية جيش صدام، بل ونهاية العراق، بل وتقسيم العراق. إذن هم أوعدوا إلى الرجل، أوعدوا إليه، وهذه أمور ثابتة من الناحية السياسية والتاريخية، أوعدوا إليه بأن يأخذ الكويت جائزة لحربه ضد إيران، وبعد أن هجم على الكويت ماذا كانت النتيجة؟ انتهت العراق، انتهت العراق، وانتهى الجيش العراقي، والآن أصبحت العراق غير دولة، عادت إلى قرون عديدة في القدم، ولا نقصد القرون التي كان يشع فيها العلم والنور والخير أيام بغداد، وإنما ذهبت إلى قرون مغلة في القدم أيام أن كان الناس متفرقين ويعيشون في جاهلية يقتل بعضهم بعضا. ثم بعد ذلك نفس الأمر، يوعزون إلى بعض الهيئات وبعض الجماعات ويقولون لهم إننا نؤيدكم كما يفعل الشيطان دائما، فإذا سقط الإنسان وضاع يقولون إني بريء منك كما قال الشيطان، إني بريء منك. نفس الأمر يتكرر مع بعض الجهات الجماعات التي ترفع راية الجهاد، هذه الجماعات تقويها وتوعز إليها بالأعمال هذه الشياطين القابعة فيما وراء البحار. ثم بعد ذلك يقومون بالعمل ويستخدمون كل الأساليب التي تسيء إلى دين الله عز وجل، من حرق ومن تدمير ومن قتل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عنه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهذه أهذا الذي يحدث باسم الإسلام وباسم الجهاد الإسلامي، هل هذا الذي يحدث فيه أدنى علاقة بالرحمة؟ أين هي الرحمة؟ يقتل المسلمون بعضهم بعضا. ولقد قلت لكم إن ما يسمى بداعش، والغريب أنهم يطلقون عليها داعش وهو اسم حركي كما تعلمون يتركب من حروف، وقضية تركيب الأسماء من حروف هذه عادة أمريكية معروفة زي السي اي ان والسي ان ان وامثال هؤلاء داعش. لكن في الصحف الغربية يقولون الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية، يريدون أن يلصقوا كل جريمة تحدث بالإسلام، لابد ألا ينفك الإجرام عن الإسلام، ولا الإرهاب عن الإسلام، ولا الدماء عن الإسلام. الغريب أن هذه الدول، هذه الجماعات، جبهة النصرة التي تنتمي إلى القاعدة، تعطي ظهرها لفلسطين، تعطي ظهرها للجولان. الجولان محتلة سوريا، يضربون في بعضهم البعض ويقتل بعضهم بعضا. أين الجولان؟ نسيت قضية الجولان تماما التي احتلت في 67. الجيش الإسرائيلي قابع في الجولان، والجولان أرض عربية، وفلسطين أرض عربية، ولكن دعكم من فلسطين، دعكم من فلسطين الآن، تحدثوا عن الجولان. الجولان أرض عربية، أرض سورية، ومع ذلك يعطون ظهورهم للجولان ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أين الدولة اليهودية من هذه المعارك؟ آمنة تمام الأمان، الدولة الوحيدة الآمنة في هذه البقعة البركانية هي دولة اليهود، تعيش في أمن وفي سلام. وداعش ينشرون الإسلام فيما بينهم وبين المسلمين، ويقتل المسلم أخاه المسلم، ويحرق المسلم أخاه المسلم، ويعتدون على هؤلاء ويقتل بعضهم بعضا، وفي نفس الوقت يظهرون أشياء سيئة جدا. فيخرج العملاء الآخرون، الوجه الآخر، ما هم وجهان لعملة واحدة، هؤلاء يفعلون ما يأمرهم به أسيادهم لإظهار الوجه الكالح، لإظهار الإرهاب، لإظهار الإجرام، لإظهار القتل، لإراقة الدماء، ويظهر العملاء على الجانب الآخر، فيقولون: لا تظنوا أن هذا الكلام فعل داعش، او فعل القاعدة او ايمن الظواهري او حتى سيد قطب او حسن البنا، لا، الامر ابعد من ذلك. من المقصود؟ محمد بن عبد الوهاب، لا عده، ابن تيمية عدي. فدخلوا على البخاري ومسلم، اخذوا يتدرجون في البداية، وانظر اليهم في برامج التدرج، كانوا في البداية ينقضون الوجوه القابعة في القنوات الفضائية المسمى بالإسلامية، دي البداية. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الوهابية، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الإمام البخاري ومسلم، أعلى درجات الصحة البخاري طعن فيه. ثم وقلنا وقتها الأمر لن يقتصر على البخاري، فإن وراء الأكم ما وراءها سيظهر أمر أبعد من البخاري، اصبروا عليهم. فطبرنا عليهم، فطعنوا في خالد بن الوليد، ثم وصل الأمر إلى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، إلى العشر المبشرين بالجنة وإلى الخلفاء الأربعة. انتظروا عليهم قريبا، سيتكلمون عن محمد عليه الصلاة والسلام، سيقولون في النهاية محمد داعشي كما قالها ولد زنديق ملحد، قال هكذا ولد اعلن الحاده بالفعل، ولد ملحد. فحينما تكلم معه من يسمى بتوني خليفة ويقول له من يعني علاقة داعش، فقال له محمد هو صاحب فكر داعش، الولد المجرم يقول ان محمد داعش. بقى من الاخر كده، دعك بقى من البخاري وابن تيمية وكل هؤلاء، ان الارهاب الاكبر هو يريدون ان يسيئوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المقصود صراحة. كان يقول قديما المستشرقون الاسلام انتشر بالسيف، ها هم يحققونها الان عمليا على ايديكم بايديكم، حينما يخرج مجموعات منكم تقتل الناس ومجموعات مجتمعة على الله وكل شيء يصور ويعلن ويتباهى بانه يقتل وما يعلم انه يضرب الاسلام في مقتل، ولا يقتله ولا يحرق، من يقتل ومن يحرق، انه يقتل ويحرق الاسلام ذاته، بيحرق الاسلام، وهذا يقوم بهدم البناء الاسلامي الذي بناه اباؤنا خلال قرون طويله. ياتي هؤلاء المجرمون، علموا ام لم يعلموا، لهدم الدين الاسلامي، ويخرج عملاء الوجه الاخر ليقولوا هو ده إياكم أن تظنوا لده فكر داعش أو فكر فلان من الجماعات، لا، ده هو ده الإسلام، وهذه كتب التراث. دول الأئمة الأربعة بيقولوا هذا، دول الصحابة، ده الجهاد الإسلامي كله قام على هذا. أبو بكر كان بيحرق، علي كان بيحرق، سن يفعلونك، هو ده الإسلام. فيصبح الإسلام نفسه هو المحارب والوجهان لعملة واحدة. ثم الامر بيدور، خلي بالكم، عارف المؤسسة التي تقوم بتدوير المخلفات، مسألة تدوير للمخلفات، يخرج رجل ويأتون له، يعني مش هيجي مستشرق ولا اسمه دانيال ولا اسمه ميخائيل، لا، سيأتيك اسمه اسلام، كمان يختاروا اسمه اسلام حتى يقدم اسلاما امريكيا للناس، فيقوم هذا بالطعن في الاسلام، هو ده الاسلام. بعد ذلك يخرج الشباب، الشباب الآخر، ويقولون سبحان الله، هو البحيري وغيره اللي واقفين في هذه القنوات، هذه القنوات مصرية، إذا هذا الأمر بعلم عبد الفتاح السيسي، يبقى عبد الفتاح السيسي ضد الإسلام. بعد ذلك تخرج الأفكار التكفيرية، شايفين الأمور بتؤدي إلى بعضها البعض، مع أنهم يعلمون جيدا وأساتذتهم أن الدولة لا تستطيع أن تمنع قناة من القنوات، ولو تستطيع أن تمنع لمنعت قناة الجزيرة، ما أنت قناة الجزيرة بتقفلها من حتة بتجيلك من حتة تانية، بتقفلها من ناحية بتجيلك من ناحية تانية، حد قادر يقفل أي قناة من القنوات؟ الفضاء المفتوح أمام الجميع، فما شأن الدولة بهذا؟ نحن لا ندافع عن أحد، ولو وقع أحد في المضاد للدين سنعاديه كائنا من كان، ولكننا لا نريد ان نظلم احدا من الناس. يعني ان يقولوا الان ان الدولة هي المسؤولة عن البحيري وعما يقوله البحيري وعما يقوله ابراهيم عيسى، هذا كذب، هذا كذب كذب كذب. لماذا؟ لان الدولة لا تستطيع، لانه ليس اعلاما رسميا وانما الفضاء المفتوح. فتنة الفضاء المفتوح امام الناس جميعا. سيستطيع الناس يقول لك اهو شايفين بيحاربوا الدين وهؤلاء بيحاربوا الدين وفي الدولة المصرية، الدولة المصرية تكت عليهم، يبقى معنى ذلك تكفير. هذا التكفير يصب في صالح من؟ داعش، وداعش تطعن في الإسلام ويخرج الطرف الآخر، وهكذا دائرة مفرغة. الهدف منها الضرب في الإسلام وتحذيب المسلمين وأن يقوم المسلمون بقتل بعضهم بعضا. أنا أحاربك وأنت تحاربني، وأنا أكفرك وأنت تكفرني، وبعد ذلك لا تقوم لنا قائمة. أهذا أيها المسلمون ما تريدونه؟ استيقظوا استيقظوا، فإن الحملة شرسة على المسلمين. نريد أن نتكاتف، نريد كمسلمين أن نتكاتف. إن كان عندنا في تراثنا أشياء نريد أن نصفيها، هذا ما أشار إليه علماؤنا، ونقوم على هذا، تصفية ما علق بكتب الدين، ثم تربية الناس على الصحيح المصفى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لسنا بحاجة إلى أن يأتينا تلامذة المستشرقين أو من يتسمون بالمستغربين الذين يأكلون على موائد الغرب لكي يصححوا لنا ديننا. إننا بحاجة إلى أن نتآلف، بحاجة إلى أن نتكاتف. قيادات المسلمين في كل بلدة، يتكاتف المسلمون، الحكام والمحكومون معا، لأن الحرب شرسة. الحرب حرب وجود، ليست حرب هوية فقط، وإنما هم يريدون أن يستعبدوكم. أنتم فقراء، أيديكم السفلى، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى لكم بأن تكون أيديكم السفلى؟ الرسول الذي قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، أصبحت أيدينا السفلى. أيدينا السفلى في كل شيء، بنأخذ غذاءنا، طعامنا، سلاحنا، التكنولوجيا، كل شيء، حتى السلاح بتأخذه من الغرب. أبهذا أنت تشرف دينك؟ أبهذا أنت تشرف نبيك صلى الله عليه وسلم؟ تصور لو كان الرسول حيا بيننا الآن، أكان يرضى عما يفعله المسلمون بعضهم في بعض؟ إن الآن أصبحت الحرب إسلام مع مسلمين، مسلمين مع مسلمين، يقتل هؤلاء الذين القابعون في سيناء ويقتلون الجنود المسلمين. هؤلاء الجنود الذين يقتلون لا يتبوؤون منصبا من المناصب، قلناها قبل ذلك ونعيدها مرات ومرات ومرات. الجيش المصري بيتكون من مين؟ من كل البيوت المصرية، ما من بيت إلا ويشارك في هذه المؤسسة الكبيرة العظيمة، يشارك فيها بسهم من الأسهم، ابنه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو أخوه، كلهم يخدمون في هذا الجيش. هؤلاء إن قتل منهم إنسان، الذي يقتل من الجيش المصري، هذا الذي يقتل من الجيش المصري، أنت بهذا قد حارقوا. الله أكبر، على ماذا؟ على أنك قتلت شابا يقضي الخدمة العسكرية. هذا شاب مسلم مثلك، إنه يصلي، إنه قد يكون أقرب إلى الله مني ومنك، جاي بيقضي. هم الجماعة 25 اللي قتلوا، قتلهم حبار المجرم، كانوا قد أنهوا خدمتهم العسكرية وفي طريقهم إلى قراهم وإلى بلدانهم لكي يعيشوا مثلنا. الجائع منهم جائع، والفقير منهم فقير، والعاري منهم عاري. هذا سيبحث بعد ذلك عن عمل وعن شغل، يعني ليس وزيرا وليس رئيسا لمجلس شعب وليس قائدا من القواد الكبار، وإنما هو جندي بسيط جدا أنهى خدمته وذاهب إلى أهله. تعيدونه إليهم في تابوت لكي يقوموا بالصلاة عليه. تقتلون المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تنظيم بيت المقدس، جعل بيت المقدس عندنا في مصر في سيناء، سبحان الله، بيت المقدس في فلسطين في حول في العنان البصلة، إن البيت المقدس في فلسطين، اذهبوا إليه، اذهبوا لتحريره. لا، يكذب عليهم الدجاجلة ويقولون لا، بيت المقدس تحريره يبدأ من القاهرة. هكذا أبت عمر عبد الرحمن قديما بقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ابدأوا بحكامكم المرتدين، ثم بعد ذلك تنتقلون إن انتهيتم من هؤلاء الحكام وقضيتم عليهم وقضيتم على الجيش وأقمتم جيشا إسلاميا، حينئذ تستطيعون أن تذهبوا إلى فلسطين وتقوموا بتحرير فلسطين. سبحان الله، إن تحرير فلسطين في أدمغة هؤلاء يبدأ بالقضاء على الجيش المصري ويبدأ بالقضاء على محاربة الحكام في هذه البلاد. هدم، يقول لك قال قائلهم: نهدم المؤسسات في 25 يناير، نهدم ونهدم الجيش ونهدم الشرطة ونعيد بناءهم. إن الذي يستطيع أن يهدم لا يستطيع أن يبني، هذا أمر معلوم. أنت لما بتيجي تهدم بيت بتجيب مجموعة متخصصين في الهدم، لكن لما بتيجي تبني بتجيب مجموعة أخرى تكون متخصصة في البناء. الذي يجيد الهدم لا يجيد البناء أبدا، الذي يجيد الهدم لا يجيد البناء، وإنما هم مكلفون بمهمة معينة، هذه المهمة هي هدم هذه الجيوش. انظروا إلى الجيوش العربية حولكم، لم يبق إلا الجيش المصري وحده، والحرب شرسة من أجل القضاء على الجيش المصري. صدقوني لو حدث ولن يحدث بإذن الله، لو حدث ولن يحدث بإذن الله، ستباعون وستباع نساؤكم، والله ستباع نساؤكم إن حدث هذا. ولذلك رب العالمين سبحانه جعل مصر كما جعلها سابقا. انظروا إلى ما حدث في عصر التتار، حتى مقر الخلافة في بغداد، ودايما بغداد، دايما بغداد في كل عصر قضي على الخلافة وضربت البلاد الإسلامية وقتل المسلمون تقتيلا على أيدي التتار الذين يدرسوا قواد داعش كيف كان يتصرف جنكيز خان وكيف كان يتصرف هلاكو لبث الرعب. جعل هلاكو جنكيز خان أئمتهم منهم يتعلمون كيفية الإرهاب وتخويف الناس وتبشيع الأمور في قلوب الناس من أجل التخويف. ثم بعد ذلك جاء التتار إلى مصر وانتهى التتار على هذه الصخرة الصلبة بفضل الله عز وجل. نفس الكلام حدث مع الحملات الصليبية. احفظوا هذا، رب العالمين سبحانه وتعالى جعل مصر كما قيل مقبرة للغزاة، وبالفعل حدث ما حدث، وكان المخطط كله ينهار على هذه الصخرة الصلبة، وانهار بالفعل. وثبت المصريون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى دينهم، إلى الإسلام العظيم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت النية أن أقدم بمقدمة قليلة الكلمات لمناقشة هذا الأمر في عشر أو ربع ساعة، عشر دقائق أو ربع ساعة، ثم أعود إلى الكلام عن الشهادات التي حصل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة. ولكن الحديث كما تعلمون ذا شجون، ولذلك أخذنا الحديث في هذا الأمر. هذه الكلمات التي قلتها وأدندن حولها، وأريد من الإخوة أن يستوعبوها، ومن خالفنا في ذلك فعليه بالتفكير مرة ومرة ومرات. من خالفنا نريد منه أن يتعقل وأن يعيد حساباته مرة أخرى مع نفسه. حاول أن تفكر مرة ومرات وانظر هل هذا الذي يحدث منذ أعوام كثيرة، منذ أن نشأ الإرهاب في بلادنا، منذ أكثر من 80 عاما، منذ أكثر من 80 عاما ظهر الإرهاب على يد رجل من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا في هذه الديار المصرية، وهذا الأمر وقف أمامه وقفة شديدة الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية، وكان أكبر من هذا الفتى الذي أسس جماعة للوصول إلى السلطة وإلى الحكم. ووقف أمامه الشيخ أحمد محمد شاكر. هذا كلام قد يكون غريبا على كثير من الشباب، هذا كلام قد يكون غريبا على هؤلاء الشباب. أيها الشباب، انظروا إلى ما قاله الشيخ حامد الفقي وما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، علماؤنا الذين عاصروا نشأة هذه الجماعة وكيف حكموا عليها، وكيف كما قال أحمد شاكر بالنص إنهم ينفق عليهم الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وأحمد شاكر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا حينما يقول أحمد شاكر القاضي الشرعي المحدث الكبير العالم الأصولي الفقيه، حينما يقول هذه الجماعة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. أحمد شاكر هنا لا يقول رأيا، الشيخ أحمد شاكر لما بيتكلم هنا لا يقول رأيا، علشان تقول أصاب أو أخطأ اجتهد، وكل مصيب أو كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولكن الشيخ أحمد شاكر المحدث عالم الحديث الكبير يعلم جيدا الفرق بين الرواية والرأي، يقول ينفق عليهم الشيعيون واليهود، ده خبر ولا اجتهاد؟ خبر، كما نعلم ذلك علم اليقين. هو يفرق بين علم اليقين وبين الظن، إن نقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فحينما يقول أحمد شاكر كما نعلم ذلك علم اليقين، وهذا الكلام لم أسمعه من الشيخ أحمد شاكر لأني لم أره، ولكنه موجود في كتابه تقرير عن شؤون التعليم والقضاء مقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، تقرير نشرته مطبعة أو مكتبة البخاري، حققه الشيخ أشرف عبد المقصود. اذهبوا إلى الكتاب وقرؤوه. لما الشيخ أحمد شاكر يكتب في هذا إلى من؟ إلى الملك عبد العزيز، ويقول له جماعة فلان وفلان، هذه الجماعة ينفق الذين بالنص كده، جماعة فلان وفلان، جماعة فلان لن أذكر حتى لا يقول إنك الآن تقتل في ميت الضربة في الميت حرام، يقولون جماعة فلان، يقول كده بالنص، وإخوانه كذا، الذين بالنص الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. أقول له يا شيخ أحمد يا شاكر أنت كذاب ولا أنت صادق؟ قولوا بربكم، أنتم الذين تقولون هذا الكلام، احكموا. أما الشيخ أحمد شاكر عندنا فهو عالم جليل صادق، نعلم جيدا أنه يروز الناس ويستطيع أن يفرق بيننا، وحينما ينقل لابد وأن يكون صادقا لأنه ليس بكذاب، وحينما يقول نعلم ذلك علم اليقين فهو على علم اليقين، لأنه يفرق بين الظن وبين اليقين. لكن بعض الشباب في هذا الزمان لما تأتي إلى بعض الأمور، يقول الشيخ أحمد شاكر علامة كبير في هذا النص بالذات، يقول لك معلش أصل ممكن يكون أصاب أو أخطأ، معلش، لا ما فيش حاجة اسمها معلش، قول عليك كذاب أو صادق. أنا لا أعرف أنصاف الأمور، ما أعرفش أنصاف الحلول، لا أعرف أن تقبع في منطقة الرمادية إما أبيض وإما أسود، حاجة من الاثنين، تقول لي أحمد شاكر كذاب أنت على الأمر، ويوليك الله ما توليت وسيسألك عن هذا. إذن أيها الإخوة الكرام، منذ أن نشأ هذا الفكر الإرهابي، الفكر الإجرامي الهدام الذي ينفق عليه الشيوعيون واليهود، والعلاقة وطيدة بينهم وبينهم حتى هذا الزمان وقد أظهرت الأمور. بالطبع عندنا كتب لهم ومذكرات تتكلم عن العلاقة الوطيدة بالفعل، وهذا ظهر بعد عصر أحمد شاكر بكثير بعد موته رحمة الله عليه، حينما ظهر العلاقة الوطيدة مع الامريكان ومع السفارة الامريكية كما في كتاب محمود عساف السكرتير الشخصي للمومى اليه للشخص الذي نومي اليه. المهم ان هؤلاء منذ ان ظهروا ولا تستطيع الامة ان تقوم بعمل الا ويطعنونها في الخلف لانهم يقيمون حروبا يسعون دائما الى الحروب الاهلية. هذا حدث في زمن الملك ثم حدث في زمن الجمهورية الاولى التي كانوا سببا في انشائها. بل ان جمال عبد الناصر كان عضوا من الاعضاء وقامت الثورة وكما قامت 25 يناير على اكتافهم ايضا. ثم حينما تصادموا واختلفوا فيما بينهم على المراكز الحساسة في الدولة واناطة الامور بمن يناط الحكم في البلاد اختلفوا فقلبوا الامر خلافا اسلاميا. اصبح الخلاف اسلامي بعد ما يكون الخلاف على الدنيا خلاف على الكراسي ينقلب بسرعة ويصبح الخلاف خلاف ديني. وللأسف عندنا مجموعة من الشباب المهوون الشباب العبيط الذي يضحك عليه باسم الاسلام. يبقى الدجال يريد ان يصل الى كرسي الحكم وحينما يفشل حينما يصل الانسان منهم لا يتكلم باسم الله اصلا ولا يذكر شيئا عن الله ولا عن احكام الله ولا عن شريعة الله. وبعد ان يطرد اذا به بعد ذلك يقول الخلافة الاسلامية والشريعة الاسلامية ويخرج الشباب المهووس الشباب المغرر به الشباب الذي يلدغ من الجحر الاف المرات يلدغ كل جيل من الجحر مئات المرات ومع ذلك لا ينتبهون. ولذلك لا نأسف عليهم. لماذا لا نأسف عليهم؟ لان المثل المثلات قد خلت من قبلكم المثلات ظهرت الامور واتضحت في كل جيل من الاجيال وانتم للاسف لا تتعلمون. نريد من الشباب ان يتعلم. عودوا الى انفسكم سكروا مرة ومرات استنصحوا اهل العلم ولكن لا تكونوا اتباعا لكل ناعق. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون الى القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير. اجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اللهم اكشف المنافقين والخونة والعملاء. اللهم اكشف المنافقين والخونة والعملاء. اللهم اكشف الخونة والمنافقين والعملاء. اللهم شرد بهم وابضحهم فضيحة لائحة ظاهرة امام الناس جميعا حتى لا يكونوا عذرا لانسان غرر به. حتى لا يكونوا عذرا لشاب من الشباب الذين يغرر بهم. نسأله سبحانه ان يجعل قولنا وفعلنا خالصا لوجهه الكريم انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اقم الصلاة.